بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجتنا لا حجة علينا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التدبر والتأمل بما في القرآن من الآية والحكم والمعاني العظيمة. بدأنا في اللقاء الماضي في سورة يونس، حيث تكلم عز وجل في بدايتها عن هذا القرآن العظيم ووصفه بالحكمة، واتفق على أن أعظم خاصية في القرآن الحكمة، لأنه من لدن حكيم سبحانه وتعالى، حكمة في التشريع، في الأحكام، في كل شيء تتلمس الحكمة في كلامه سبحانه وتعالى. أكان الناس عجبا أن أوحي رجل منهم هذا الأمر؟ قلنا يستحق إيش؟ التعجب، لأن الأصل أن الإنسان يرسل إلى أناس من بني جنسه حتى يسهل التعاطي معه وأخذ ما عنده من العلم. ثم بين سبحانه وتعالى أن أناس محظوظين عنده سبحانه وتعالى بأن لهم قدم صدق عند ربهم. يا ربي ترزقنا وإياكم قدم هذه الصدق. ما معنى قدم الصدق عند الله؟ قدم الصدق عند ربهم. تفضل أبو عبد الله، كان في خاطر شيء. أعمال صالحة السابقة أوجبت لهم القبول عند الله سبحانه وتعالى، قدم صدق عند ربهم، وهذا معنى دعاء إبراهيم: واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. والإنسان الصادق يعطى أجر العامل بصدقه. الحمد لله. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفرة يظنون، أو قل يقولون، ولا هم يظنون هذا الظن، هم يقولون ادعاء أن هذا القرآن سحر، وإلا وليس بسحر، ولكن جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلم. في قوله سبحانه وتعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، تثبت هذه الآية ماذا أيها الأخوة؟ تثبت الشفاعة. ما هما شرطاء الشفاعة الصحيحة؟ لأن المشركين يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، ليس كذلك؟ وهم يمارسون، الخرافيون منهم في هذا المولد البدعي، ألوانا من الشرك، يزعمون أنها تحبهم إلى الله وإلى رسوله، ويرددون فيها مثل قول البوصيري المبتدع، لأن فيه بوصيري من أهل السنة، محدث صاحب مصباح الزجاجة رحمه الله تعالى. يقول البوصيري في بردته المزعومة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقه على هذه القصيدة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. من هو أكرم الخلق؟ محمد عليه السلام. ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، عند المصيبة العمياء، يفزع إلى من؟ يا رسول الله. يا من له الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله؟ هذه في يقولها في المولد لدعوى إحياء مولده وحبا له عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يعرف، لا بد أن يعرف يا أخواني معنى الصحيح الشفاعة. الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين: الشرط الأول الإذن للشافع، والشرط الثاني الإذن في الشرط الأول إذن للشافع والرضا عن المشفوع له، وحتى الرضا عن الشافع. ولا يتصور أن الله عز وجل يقبل شفاعة مخلط. لذلك كان أكثر الناس حظا بالشفاعة محمد عليه السلام، وهو من الكمل عليه السلام، الكمال البشري. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. لذلك الله سلم لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. فالذين أرادوا الشفاعة بدون الطريق الموصل إليها حرموا منها، أرادوا الشفاعة فحرموا منها، وقعوا في الشرك، دعاء غير الله، توسل بغير الله، النذور لغير الله، فقطع الطريق لتحصيل الشفاعة الصحيحة. فلا سبيل لهذه الشفاعة إلا بمرضاة الله عز وجل. ذلكم الله ربكم فاعبدوها فلا ذكرون. فلا سبيل لهذه الشيء إلا بعبادته وحده سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى بعد هذه الآية أو بعد آية التي بعدها، الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا لفت النظر لما في هذا الكون من آيات لعلها تكون سببا لتعظيمه سبحانه وتعالى، وقدره منازل، منازل القمر لتعلم عدد السنين والحساب، إلى أن قال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. واتفق هناك على أن الذي لا يرجو لقاء الله سيطمئن لي الدنيا، أما الذي يرجو لقاء الله لا يطمئن إليها ويركن إليها ولا يعتقد أنها باقية، فهذا أعوذ بالله أم مكر الله، ولا مكر الله للقوم الخاسرون. الدنيا متقلبة متغيرة والإنسان ممكن يموت، فالذي يرجو لقاء الله لا يطمئن للدنيا، يكون قلبه في الآخرة، يعمل الآخرة. ورضوا بالحياة الدنيا الدنيئة قريبة واطمئنوا، داشتهم يعملون لها الأعمال العظيمة ويوالون ويعادون عليها لأنهم اطمئنوا لها، وينشروا أدبيات لا تفوتك الدنيا وكذا، خليك سبحان الله اطمئنوا لها، فكانوا كل عملهم وكل جهادهم وكل منافستهم فيها. والذين هم عن آياتنا غافلون، وطبيعي لما غافلوا عن آيات الله اطمئنوا للدنيا، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهذا يدل على أن الله عز وجل لم يظلمهم كما بينا مرارا في كتابه، في قوله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الباء أي نوع من الباءات؟ أو الاستعانة، كلها تدل على معنى واحد، أنه لا سبيل للعمل الصالح والجنة والحق إلا بالإيمان، وهو يستعان به على كل أمر من فعل واجب وترك محرم. فلا يقدر الإنسان على أن يتسبب في أمور الشرع إلا بالإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولا يسرق السارق، وده ما يسرق بس ما يقدر لأن ما في إيمان يسعفه، وده ما يزني يعني ظن مسلم يعني وده يتمرغ في الزنا ويتعرض لأعوذ بالله لسخط الله، لا ما وده، بس ما عنده شيء يستعين به. استعينوا بالله واصبروا. الله سبحانه وتعالى جعل الاستعانة بالإيمان به سبحانه وتعالى. يهديهم ربهم بإيمان، فترسيخ الإيمان كما قرر في اللقاء الماضي مهم جدا يا أخواني، للمواصلة إلى هداية الجنة، يهدي إلى الجنة بإذنه سبحانه وتعالى بهذا الإيمان. دعواهم فيها سبحانك، ايش معنى دعواهم؟ دعاءهم عبادتهم يعني، لأن الدعاء هو العبادة. فلا يشغلون، نسأل الله من فضله في الجنة، فلا يشغلون في الجنة بالعبادات هذه من طهارة وغسل وصيام وزكاة وصلاة وحج وعمرة. سبحان الله، يلهمون التسبيح، هذا دعاءهم يعني عبادتهم، والحمد، فيحمدونه ويحمدونه سبحانه وتعالى ويسبحون بحمده سبحانه وتعالى، ويلهمونه إلهاما كما الإنسان يتنفس حتى لا يكون فيه نوع تكليف ومشقة. نسأل الله سبحانه وتعالى متعنا وإياكم بالجنة، دار السلام، دار الحبور، دار الراحة. وتحيتهم فيها سلام، يسلمون على بعض بهذه التحية، وسميت دار السلام لسلامتها من الآفات، من المنغصات التي في الدنيا، فالصحة يعقبها منغص المرض، والحياة يعقبها منغص الموت وغيره. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، مع هذا النعيم الذي تقلبون فيه يحمدونه عز وجل على النعمة، وهو محمود أولا وآخرا في كل زمان وفي كل مكان سبحانه وتعالى، فله الحمد كله. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ما معنى هذه الآية؟ ولو يعجل الله الناس الشر بالخير لقضي إليهم أجلهم. لكن من رحمة الله عز وجل أنه لا يستجيب لهم ولا يعطيهم ما يريدون من سرعة الهلاك سبحانه وتعالى. هذا من حكمته سبحانه وحلمه ورحمته، تعرف الإنسان عنده العجلة والطيش الحماقة والشفاهة، لكن ربك حكيم أليم رحيم سبحانه وتعالى حليم سبحانه وتعالى، لأنه ربما يحصل توجه تغير هداية سبب تقلب الأيام على الناس، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان يعمهون، نذرهم اتركهم، الذين لا يرجون لقاءنا هؤلاء شوف توصيفهم في طغيان يعمهون، في غيهم يترددون، لا يفئون إذا حق ولا يرجعون، نسأل الله سبحانه وتعالى إذن وإياكم من هذا الدرك. جميل. الحمد لله. الأخ عبد الله يقول كيف نجمع بين تفسير هذه الآية بالظاهرها وبين دعاء الوالد على ولده المستجاب؟ الوالد طبعا يشمل الذكر والأنثى الوالدين، ربما يستجاب إذا وافق ساعة إجابة وفعل أسباب الإجابة وكان هذا المدعو عليه مستحقا لذلك بحكمته سبحانه وتعالى فيقع هذا الجواب، لكن في الأصل ما يستجيب. ومن الأدلة العقلية أنك ترى الآن أكثر الناس يدعون على أولادهم ولا لا، خلنا واقعيين، إيه نعرفها من الناس، خاصة المرأة عاطفتها تشوف الولد ينكد عليها وكذا واحتكاكها مع الأطفال وتدعو بشيء ظاهر يعني بالموت بالهلاك كذا ولا نرى شيء، ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ما يعجل هذا الأمر، لكن إذا شاء سبحانه وتعالى إجاب، إذا علم حرص الوالد على تحقيق هذه الإجابة وأن الولد بلغ مبلغا عظيما من الإيذاء لوالده فربما يستجب له، كما أمر عز وجل الخضر أن يقطف رأس الغلام، ما هو فقط أن يستجب دعاه لأنه علم أنه سيتعب والديه، فكان الأوفق في حقه وفي حق والديه أن يموت مبكرا. والله تعالى أعلم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبها قاعدا وقائما، هذا معروف أن المشركين وأهل الضلال إذا اشتدت عليهم الظروف لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن مع الأسف فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون، هذا من التزيين، دار قلنا زينا ما قال زينها الله، ليه قال زينا؟ لأنه فعل إيش ليس جيدا، فالله لا ينسوه نفسه ابتداء، إنما يبنيه المجهول، لكن لما يأتي الخير ينسبه نفسه، لذلك لما الجن سرقوا السم قالوا أو حاولوا سرق السم قالوا لا ندري أشر يريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فقال عندما الرشد قالوا نسبوه لله، وعندما الشر ما قالوا أن الله والذي حدثه قال ما لا نردي الشر أريد بمن في الأرض، فالله سبحانه وتعالى يقضي الخير ولا يقضي الشر كما روى مسلم، والخير في يديك والشر ليس إليك، فإن قال قائل طيب في أقدار في ظاهرها شر، قل هذا الشر في المقضي وليس في القضاء، يعني الحرق مثلا من حيث هو شر ولا لا، غرق شر ولا لا، لكن من حيث القضاء ومآلات ما يريد الله عز وجل كله إيش خير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صار طريق الرجعة وعر متعب، رجعة هي المقصودة رجعة طبعا هو رجعة الروح، لأن الرجعة ذي كلهم يرجع، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، رجعة الروح رجعة للحق، رجعة الإنسان للحق قبل أن يموت، هذه هي الرجعة، لذلك قالوا ارجع قبل أن ترجع، ارجع بعقلك وقلبك ربك حطه بيد ربك قبل أن ترجع بجسدك يا الله سبحانه وتعالى. إذن الشر في المحل يقولون في المقضي من حيث هو المكان اللي حصل فيه الشر، لكن من حيث القضاء ليس شر، هذه مسألة مهمة يا أخوان، واضحة ولا لا؟ روى مسلم في صحيح والخير في يديك والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله، لكنه يقع في المحل شر، أحد يهنى مثلا بحريق احترق ولده يقول يهنى ما هذا ما يليق هذا شر، لكنه شر في المقضي في القضاء في آسف في المقضي في المحل الذي حصل فيه الأمر الذي قدره الله عز وجل. تفضل. وأعوذ بك من شر ما قضيت. وأعوذ بك من شر ما قضيت. المقضي كنا قلنا المقضي وليس القضاء الذي حصل فيه القضاء. نعم. فقضاهن سبع. قال وش الفرق بين القضاء والقدر إذا اجتمعا؟ قالوا القدر هو علم الله السابق، والقضاء هو الذي أمر الذي وقع وانتهى، وإذا افترقا اجتمعا، افترقا في نصين اجتمعا في معنى واحد وهو علم الله عز وجل السابق. وقفنا عند أي آية إخواني؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. القرون المقصود بها القرون هنا الأمم، ثم هرك قرن نوح وعاد ثمود، لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. هذا في القدر، ما كانوا ليؤمنوا، ما دام الله ما أراد لهم الإيمان في علمه السابق ما يمكن يؤمنون. كذلك نجزي القوم المجرمين جزاء وفاقا واتفقا مع كفرهم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض. منهم ذولي؟ منهم اللي جعلهم خلائف في الأرض بعد القرون الأولى؟ مشركي العرب، لينظر عز وجل في حالهم، هل يستفيدون من التجارب؟ هل يعتبرون؟ هل يتعظون وهم يرون المآلات والنهايات؟ لننظر كيف تعملون. فالله هو عالم بعلمهم ولا لا؟ عالم بعملهم ولا لا؟ عالم سبحانه وتعالى قبل أن يعملوا. هذا دليل على إيش؟ أن الإنسان لابد أن يمتحن ويبتلى. ترك أمام مراث من الدروس والعبر ومصائر الأمم وكتب منزلة على رسل صادقون مؤيدون بالمعجزات، ينظر سبحانه وتعالى ماذا يعملون بهذه التركة التي نزلت بين أيديهم. ولكن مع الأسف منهم من آمن ومنهم من كفر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آيات بينة واضحة ليست فيها لبس حتى للشخص العامي البسيط، بينة، ولقد يسر القرآن الذكر فهل مدكر. قال الذين لا يرجون لقاءنا، شوف الآن مرة ثالثة، لما يرجو لقاء الله يا أخواني ما يمكن ينتفع. لذلك كما قلنا غير مرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركز على هذا المعنى في بداية الدعوة اللي هو الوثوق بلقاء الله، سائر الغيب، الإيمان بالله، حتى يرسخ فيهم هذا المعنى، ثم تأتي التبعات والتكاليف بناء على هذا الأصل الراسخ. لذلك لما تشوف الآن مثلا بعض أخواننا الله يحفظهم الدعاة يريد مثلا يربط الشباب بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، بعض الحمان وفق ربط المسألة بجذورها، كيف تزهد في رسول الله، كيف تختم الكفرة، هذا جيد، بس المفروض نبدأ فيش بالأصل، لأن الله قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ها إذن فنرجو الله، ما يرجو الله أصلا، هو نحتاج نحفر في هذه، نحفر في هالقضية دي، نعمقها، نذكرهم بالله، بعظمة الله، بسلطان الله، بقدرة الله. فإذا عظم قدر الله في نفوسهم بدأوا يتلمسون ماذا يريد الله عز وجل من الأوامر والنواهي فعلا وتركا. فهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله، انظر سوءة أخرى، سوءات كثيرة مرت علينا هنا، ائت بقارن غير هذا أو بدله. يعني شروع سلم وهو الرسول عليه السلام وهو أفضل من مشى على الأرض عليه السلام، لا يستطيع ولا يجرؤ أن يكلم الله عز وجل في أن يغير حرفا من كلام الله فضلا عن كلمة. وهؤلاء الوقحون يقولون ائت بيش بقرآن، مو فقط يعني إصلاح بعض، كل القرآن هذا ما يجوز، ما يجوز لنا ولا يصلح لنا، لأنهم لا يرجون إيش، فمنسجم ما يرجو لقاء الله يقول أي شيء، لكن يرجو لقاء الله نبي قابلها الله بحاسبه، سيحسب لهذا الحساب كل ما الحسابات. إذا تذكرون لما تكلمنا في كيف حل القرآن منكرات بسيطة بالنسبة لغيرها طبعا، مثل تطفيف المكيال والموازين، تذكرون كيف حلها الله سبحانه وتعالى؟ ها محمد، ربطها بالمعاد ولقاء الله ورؤية الله، وهي منكر بسيط، الله معك حاضر وسيذكرك بهذا ويحاسبك عليه. وإلى المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسي لا لست إلا مبلغ لا أملك أن أبدل ولا أغير ولا أقترح الله سبحانه وتعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النبي عليه السلام متبع ويأتي ناس يقترحون على الشريعة ويبتدعون ويزايدون ويضيفون باسم الحب النبي موارد وحديث وبدع وضلالات كلها افتئات على هذه الشريعة بدعوة إيش أنهم يحبون هذا الدين ويحبون الله ويحبون الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يقترح على ربه أن يبدل أو يغير بالكلية قل ما يكون أن أغير من تلقاء نفسي ما يمكن إن أتبع إلا ما يوحى إليه لست إلا متبع كما قال ابن مسعود كما نقرأ ميمون مهران اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أنتم مكفوون من لدن الحكيم العليم سبحانه وتعالى بينكم هذا الدستور بس امشوا به واهتدوا به وسيصلكم إلى ما تريدون من عز الدنيا وفوز الآخرة. يا رب ترزق من يكون اتباع إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا اللي يرجو لقاء الله لأنه سيقابله الله وسيخبره بعمله. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وش معنى هذه الآية يا الإخوة؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به وش معناها؟ تفضل. نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء من حتى القراءة والكتابة فضلا عن يتكلم بهذا القرآن المعجز ما كان يتلو عليهم شيء ولا كان عنده يعني منطلقات علمية بحيث تقول أنه عصر ذاكرته وصاغ له حكم ها؟ ما عنده شيء لا يقرأ ولا يكتب ثم فجأة سير هادر من لدن حكيم عليم لأناس بلغوا الأفق العظيم في الفصاحة هم أرباب الكلمة صعقوا وهم الذين علقوا المعلقات على الكعبة جودتها هم من النخب. فالذي الحق في الحقيقة فعلا ينخلع قلبه وينصدع لما يرى هذا الأمر. والله يسجل هذا المعنى قل له إن شاء الله ما تروته عليكم ما تروته عليكم ما كنت تدري شو ولا كان يخطه بيمينه إذن الأرتاب إيش أنا ما في مجال الريبة يعني كلام إن شاء من بداية ولا أدراكم به ما كنت أدري ولا عندي علم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله سنين طوال كم بعث عليه السلام عمره كم 40 سنة وحرفوه من طفولته نقاءه وشبابه إن قلت ربع قرن ما تكفيهم أكثر من ذلك. فمفاجأة يتكلم ويعرفون أنه صادق وأمين. إذن هي حقيقة حرمان وخذلان. لذلك قال عز وجل بعدها فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته. استفهام استنكار جوابه لا أحد أظلم ممن كذب بالصدق جاء ممن افترى الله كذبا ممن كذب بالحق لما جاء لا أحد أبأس حق يأتيك كان الواجب أن تحتفي به. الناس يبحثون عن الحق كثير من العقلاء يقول عطني شيء نركن إليه ويطمئن له قلبي وفطرتي وعقلي وأقبل جاءهم الحق وكذبوا بالحق لما جاءهم فلا أسوأ ولا أبأس من هؤلاء. ومن هنا يا أخواني تأتي مسألة تربوية أنك إذا استبان لك حق وظهر لك شيء مبين لا تجلس إيش ها تلف الدور وتقعد تتأول وكذا لا خلق اتباع فقط. وإن عجز تقول نسأل الله يهدينا والله يشرح صدورنا ويعيننا احنا والله التكليف كبير. أما تجلس تحاول تتأول كأنك أنت الدين كأنك أنت الحق المعيار هو أنت لا أعوذ بالله. لذلك قال إنه لا يفلح المجرمون وصفهم بالإجرام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. حجة المشركين في التعلق بغير الله أمرين: الأمر الأول أنهم شفعاء، والأمر الثالث أنهم يقولون أن هؤلاء يقربون عند الله إيش؟ زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاءنا عند الله. فماذا رد عليهم عز وجل؟ قل أتنبئ الله بما لا يعلم في السماوات والأرض. أنتم تريدون الوصول إلى الله، شوف المنطق يا أخواني، شوف المنطق الراقي. أنتم تدعون أن هذه الأصنام وتلك المعبودات هي الطريق لموصل إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ما في وصول عن طريق اللات والعزة، تمارس عندها ألوان من خضوع والعبودية من نذور ودعاء وغيره حتى يسمح لك بالوصول الله سبحانه وتعالى. طيب الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب ألم يخبرنا سبحانه وتعالى بطريق الوصول إليه سبحانه وتعالى؟ هل تعلمونه بكيف الوصول إليه؟ والذي يعلمك ابتداء ويسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. محكم، ما قال والله روحوا فلان، حتى العلماء قالوا يسأل كثيرا عن أشياء الزج عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام وقتال فيه، سؤالات كثيرة. لما جاء السؤال عن الله ما قال قل مثل تلك، قال فإني قريب، ليدلل على إيش؟ أنا لا واسطة بينه وبين خلق، شيء واضح بين. ثم تأتي بنصوص مشتبهة وتأولها وتلوي عنقها حتى تبين أن الوصول إلى الله يتم بهذا الطريق الوعر. إذن كيف تعلمونه الوصول إليه سبحانه وتعالى؟ أنتم أعلموا أم الله؟ لا تحتاج إلى واسطة، لا تحتاج إلى كهنوت وإلى سكوك وفران تضمن لك مقعدا في الجنة، بإمكانك ترفع يديه وقلبك قبل ذلك توجه الله سبحانه وتعالى مهما كانت التركة الثقيلة. فالله عز وجل يحمل عنك هذه الأمور إذا علمت صدق اللجوء والضراع إليه سبحانه وتعالى، أو عن طريق النصارى المخلص يسوع أنك تتعلق فيه وهو يتحمل عنك الخطيئة ويتحمل عنك خذ من الترهات والخبل في العقل. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني تنبئونه سبحانه وتعالى، تخبرونه كيف الوصول إليه، والذي أعلمكم بالوصول إليه سبحانه وتعالى بالعبادة وصدق اللجوء سبحانه وتعالى عما يشركون. يسبح نفسه عما يصف هؤلاء من النقص، وأنه لا سبيل الوصول إليه إلا عن طريق هؤلاء الأنداد الذين جعلهم مثابة الله عز وجل، نعوذ بالله. وما كان الناس إلا أمة واحدة. شو معنى أمة واحدة؟ على دين واحد، على التوحيد. قد صح في الحديث أن الناس كانوا 10 قرون بعد آدم على الإسلام، 10 قرون، ثم حصل إيش؟ الاختلاف والنزاع، حصل الاختلاف والنزاع في هذه القضايا، وظل الناس كانوا على كلمة سواء على لا إله إلا الله فاختلفوا. والاختلاف يا أخواني مشكلة من أسباب فساد الديانة، كثرة الآراء والنزاع في المسائل الواضحة البينة يؤدي إلى الشغب فيها، ومن ثم تختلف العقول في الورود إليها. فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني بإيش؟ القدر المؤجل، أن الله عز وجل لكل أجل كتاب، الأمم والأفراد وكل شيء، كل شيء موقوت بوقته المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل لقضي إليهم أجلهم، أن 10 قرون كان على التوحيد كانوا فرض يستمرون، وش هالنزاع الاختلاف؟ لكن لله في ذلك حكمة، في أنه إيش؟ أجل العقوبة لمدد يعلمها سبحانه وتعالى، ولحكم لابد أن تظهر. لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. مش يقصدون الآية هنا؟ مثل إيش؟ مثلا إيه؟ الآيات الدائمة يطلبونها من باب التعنت، وطالما طلبوا وحق لهم الكثير. لكن باب التعنت ولا الله عز وجل أصلا لما يرسل الرسول يؤيده إيش؟ بالمعجزات والآيات حتى يقودهم للحق. لكن هؤلاء يريدون التعنت، لولا ألقي إليه كنز أو جاء معه الملائكة قبيلة، وخذ وخذ من التعنت. حتى طلبوا من عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء فأنزل مائدة، ولكنهم لم يؤمنوا ولم ينتفعوا بهذا. فدائما تجد هذا الشخص اللي دائما يطلب تعنت، شوف انه مو صاحب حق. سبحان الله، اخي الحق واضح من الاجوان يحتاج الى سبحان الله. قل انما الغيب لله، شوف الركون لله سبحانه وتعالى. حتى الان قال طلبوا تبديل القران او تغييره، قال ما استطيع، هنا طلبوا ايش؟ ايات. قال الغيب ايش؟ الا ما استطيع اقترح، في الاصل ما استطيع اقترح، لان ما اجرى عز وجل الايات في بركه وفي خير لمن اراد ان ينتفع. فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين. طبعا هذه السياقات تربصوا انا متربصون وانتظروا، هذه تاتي في سياق القوم اللده، القوم المعرض خاص بعد ينفع معهم الا انتظار قارعه وانتظارا يفصل بينهم عز وجل فيما هم فيه يختلفون. اما اللي فيه مجال المناوره تجد الله سبحانه وتعالى يعطي مجال وهامش من الزمن والأحداث والآيات لعلهم يرجعون. أما هؤلاء الذين بلغوا الغاية في الإعراض ما ينفعهم ليش إلا التشوف، لأن ينزل العذاب بالله. وإذا أذقنا الناس رحمة بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، يعني رأوا الكشف ورأوا الفضل من الله سبحانه وتعالى في أنه كشف عنهم ضراء مشتهم، يعني لحقهم فيها مشقة، لأن ممكن ضراء تمر يعني ولا تمس يعني شيء بسيط، لكن لما تمسهم الضراء يدركون حجم النقلة بالكشف والتغيير. كان الواجب أن يبتهلوا له بالعبودية ويضرعون إليه بالشكر سبحانه وتعالى، لكن لأنه صادف هذا التغيير فسادا في فطرهم وفي قلوبهم إذا لهم إيش مكروا في آياته يمكرون، صدوا عن سبيل الله لا ينتفعون، يبدلون ويغيرون، يشدون أديان الناس، يرون الآيات العجيبة ولكن لا يتقلبون فيما يريد عز وجل من التغيير الشرعي. مرة أخرى أمام هذا المكر قل الله أسرع مكرا، والحديث عن المكر كثير في كتاب الله عز وجل، يمكرون يمكر الله وغيره كثير. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، هذا في تثبيت وأن كل شيء مسجل وكل شيء عنده في كتاب سبحانه وتعالى مزيد من الضبط، وأن الله سبحانه وتعالى مراقب ومطلع عليهم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. وش معنى الريح الطيبة هنا؟ جرين بهم بريح طيبة، ايش معنى يا اخواني؟ يعني ريح برفق على ما يشتهون. سبحان الله، توجهون يمين تمشي معهم الرياح، اشرعت السفن تحملهم باذن الله عز وجل هادئه وتحقق من المقصود، لا ازعاج ولا عاصف ولا غيره. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، الريح الطيبة الهادئة اللي حققت المقصود والغاية مما يريدون، جاءتها ريح عاصف عصفت بهم الرياح وجاءهم موج من كل مكان. طبعا العاصف تثير الموج فاضطرب البحر، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. سبحان الله العظيم، لأن أنجيتنا من هذا بس هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يغوون في الأرض بغير الحق، أعوذ بالله، شوف كيف التقلب وكيف، لكن ما ينتفعون هؤلاء الذين ينفع بهم بالتربص والانتظار، أعوذ بالله ممن وصف عز وجل في سياقات كثيرة من ذلك أول البقرة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وفي سياق آخر قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يسمعون ولا يبصرون الحق ولا يقول الحق، فكيف يأتيهم الرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعوذ بالله من الخذلان. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. أنت عندما تمكر وتصد وتبعد أنت تؤذي نفسك. متاع الحياة الدنيا سماه متاع، ليش سماه متاع؟ زائلة، متاع رخيص لا قيمة له. إنما الحياة الدنيا متاع وللآخرة هي دار القرار، يقولها الرجل المؤمن لقومه، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع زائل يا أخواني، تجد بوجبة شهية، بسيارة فارهة، مسكن واسع، بفراش وثير، بطلعة برية ممتعة، في النهاية كل سينتهي. فكان الواجب أن يعدوا لهذا الأمر عدته، وأن يفكروا في هذا البغي الذي سيؤديهم إلى النار نعوذ بالله. قل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يتمتعون بإذاء المسلمين، يتمتعون بالكفر، بالفسق، بالتوسع في المحرمات، بلا ضابط، بلا قيد، بلا، يظنون أنهم يعني يمارسون حياة ممتعة ولكنها حياة منتهية، حياة الدنيا. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هذا النبأ ينبئه الخبير، ولا ينبئك مثل الخبير سبحانه وتعالى. إن مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط بنبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. أحد يذكرنا بسياق آخر في توصيف الدنيا مثل هذا الوصف في سورة نقرأها جميعا في يوم الجمعة؟ وش يقول عز وجل؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط بنبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وكان الله على كل شيء مقتدرا. ليش شفت هالعشب هالأيام هذه؟ ما تذكر الآية ذي؟ ما تذكر هالدنيا ذي؟ شوف يزين هالعشب هالحين سبحان الله هذه، تفرح وتسر وين ولو. حتى بعضهم يقول ما عاد نحتاج نروح لمكان بعيده، العشب قريب الحين ولا لا يا إخواني؟ الدنيا يا الأخوة موسم انبات، موسم انبات، تمطر الأرض ينبت العشب، يخضر يحمر أبيض أصفر ثم يصبح هشيما تذروه الرياح. تريد تجسيد الدنيا أبين من هذه الصورة القرآنية؟ موسم انبات هذه الدنيا كلها يا الله، والآخرة متاع مستمر في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ابن القيم لما يذكر المعاني يصيح ويبكي، يبكي تقرأ بكاء بين السطور. أين العقول؟ أين المفكرون؟ أين المتأملون؟ دنيا منتهية وآخرة باقية، والآخرة بكلمتين خير وخير من الدنيا وباقية، هذه أقل وزائدة. فالواجب أن يكون العقل هناك والروح هناك، ليس هذا في هذه الدنيا. انظر هذا المثل، مثل حياة الدنيا كما نزلناه من السماء مثل المطر فاختلط بنبات الأرض مما يأكل الناس من إيش؟ من الحبوب والثمار، والأنعام من الحشائش والأعشاب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بهالخضرة وهالأزهار وظن أن أهلها أنهم قادرون عليها، قال بعضهم يعني أن هذا يعني في نهاية الموسم بتنتهي، وقال بعضهم أن هذا مثل أصحاب الجنة الذين تعاهدوا أن لا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وكلا المعنيين وارد يعني في معنى الآية، أنها تذهب بنفسها أو يعجل عز وجل عليها بريح قاصف أو دمار يزيلها على وجه الأرض، ينظر إليها مشلوهين مما أجرى عز وجل من الفساد لها. وظن أهل أنهم قادرون عليها أتاها أمر ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. شوق لهم الآيات لعلهم يتفكرون ويرجعون ويثوبون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مش دار السلام؟ الجنة. الله يدعو. لعل كلمتنا اليوم تكون إن شاء الله تعالى عن بواعث الدعوة كان ما سبق أن ألقيناها، الأسباب التي توجب الدعوة، لماذا يتحرك الدعاة في الدعوة الله سبحانه وتعالى. من البواعث أن الله يدعو، الله يدعو، الرسول يدعو، الرسول يدعون، الملائكة يدعون، الجن يدعون، الهدهد يدعو، سبحان الله. إذن كل المخلوقات والخالق العظيم يدعون إلى الله، فأنت عندما لا تدعو أنت نشاز، نشاز. وليس معنى يدعو كما قرر كثيرا أن يكون عالم وداعي ومفتي، لا، يدعو يا أخي بكلمة يقولها يا أخي، يا ناس صلوا، يا ناس كذا، اتركوا اللعن، يا سبحان، يدعو إلى الله تخلص الناس من هاللوثات والمحرمات. فالله يدعو إلى دار السلام، دار السلام السالم من الآفات. في عندنا آفات في الدنيا حتى النعيم منغصات فيه كما تعلمون، صحة مرض وهكذا، سعادة بؤس، سالم من كل شيء. ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، يا رب تهدينا الصراط المستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحب المحسنين سيعطيهم أعظم محبوب وهو الجنة، فالله يحبهم سبحانه وتعالى. أحسنوا، الله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. أحسن كما أحسن الله إليك. الإحسان من أعلى درجات الدين يا أخواني، أعلى من الإيمان نفسه، والإيمان أعلى من الإسلام. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تراه في كل خطوة في كل عمل، تستحضر هذا المعنى فيكون هذا سببا للمبادرة في الطاعات والتجافي على المعاصي والسيئات. الذين أحسن الحسنى الجنة، لأن كل ما فيها حسن، ما فيها شيء مو حسن. وزيادة، وش الزيادة؟ النظر لوجه الكريم. فسرت في كثير من أقوال الصحابة أن النظر إلى وجه الله عز وجل، وأعظم شيء بعد تفسير الله للآيات نفسها ثم تفسير النبي، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ثم تفسير النبي، تفسير إيش؟ الصحابة. فسر الصحابة النظر، الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى متعنا وإياكم النظر. فضل مناسبة للذين أحسنوا الحسنى بعد قولك والله يدعو إلى دار السلام، لعل فيها مناسبة. يعني بما تفضل تفضل. لعل الدعاء أو الدعوة الله لا يعتبر إحسان أو درجة إحسان. لا شك أن الدعاء من أعظم درجات العبودية، الدعاء المستمر الخالص لوجه الله عز وجل، لأن فيه فعلا، لذلك ورد الحديث ذكر الله خاليا فأرضت عينه. والدعاء نوعين ولا لا؟ وش نوع الدعاء؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ليطلب من الله سبحانه وتعالى، وهذا طيب، لا بس طيب، لكن دعاء العبادة يا أخوان اللي يثني على الله عز وجل، ها؟ والله هو أعلم إيش بمراده، يعلم سبحانه وتعالى حاجته ويعطيه سبحانه وتعالى. حتى الدعاء ما يلح على الله سبحانه وتعالى كثيرا، يلح على الله سبحانه وتعالى في الثناء والصفات لله عز وجل فيعطيه سبحانه وتعالى. فهذا شك، لأن الدعاء من أجل العبادات، الدعاء هو العبادة، روح العبادة، أما مخها لا يصح، لكن معناه صحيح. فالذين أحسنوا الحسنى وزيادة اللي هو النظر لوجه الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى متعنا وإياكم بالنظر لوجه الكريم. وما أعطي أهل الجنة متاعا أعظم من النظر إليه، لذلك صح في الحديث اللهم نسألك لذة نظر لوجهك الكريم، لذة عظيمة لا يمكن أن تتصور، حتى يناديهم سبحانه وتعالى، لأنه وعدهم بوحد لا بد أن ينجزه سبحانه وتعالى، يجتمعون ويرونه فينسون الجنة على ما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى متعنا وإياكم بالجنة. النظر لوجه الكريم الآن أقول له المثل الأعلى، إذا نظرت منظرا بهيا، منظرا يعني مشوقا، منظرا جميلا، يمكن تطير النظر ولا لا؟ اللي عنده خاصة تذوق بالجمال يطير النظر، يطير يجلس يتأمل ما يستطيع أن تفارق عينه شيء المنظور، فكيف رؤية الجميل سبحانه وتعالى؟ فالله جميل ويحب الجمال سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى يمتعنا وإياكم بالنظر لوجه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم الإحسان والإيمان والصدق في ذلك حتى نراه سبحانه وتعالى. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بينما الذين بعدهم يرقى وجوههم قتر ولا ذلة، فهي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالذين اكتحلت عيونهم بكتاب الله عز وجل، برؤيته، بالتأمل في مخلوقاته، وعظموا الله سبحانه وتعالى وطاعوه، تتنور قلوبهم، وقبل ذلك قلوبهم ثم وجوههم، فيكون لهم النور التام يوم القيامة. أما هؤلاء الذين أظلمت قلوبهم أعوذ بالله ورمدت عيونهم من النظر لكتاب الله عز وجل، فهؤلاء يصيبهم القتر ويصيبهم أعوذ بالله السواد. نسأل الله سبحانه وتعالى يبيض وجوهها يوم العرض الأكبر عليه سبحانه وتعالى. والذين كسبوا السيئات، فيها تذكير بالعدل الإلهي، كسبوا السيئات عليها إيش؟ ما اكتسبت، هم الذين كسبوها، هم الذين جروا على أنفسهم هذا الويل، جزاء سيئة بمثلها، شوف العدل مثلها. وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. اللهم اعصمنا وإياكم من الذنوب. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، تشبيه، حرف الكاء حرف تشبيه، تخيل التشبيه، الوجوه من شدة ظلامها كأنما أغشيت قطعا من الليل مظلما، ليل بهيم من سواد الوجه الذي أرداهم عز وجل في هذا المصير، لما عرضوا عن كتاب الله اسودت وجوههم واسودت أمورهم كلها يوم القيامة. أولئك، هؤلاء فقط اسم إشارة، أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، لأنهم يحشر الجن والإنس جميعا كلهم على أرض واحدة. ثم زيلنا بينهم، مش معنى زيلنا بينهم؟ يعني طلبنا من المشركين أن يفرزون يخرجون، لأن هؤلاء سيكون لهم طريقة في الدخول، طريقة في التعاطي مع الحساب، فهؤلاء سيكون لهم تقريع وتوبيخ. ويوم نحشرهم جميعا، برهم وفاجرهم، جنهم وإنسهم، ثم بعد ذلك بعد الحشر يصير الفرز، ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم. من الشركاء الآن؟ المعبودون والعابدون، المعبودون الذين أشركوا بهم مع الله، الذين أشركوا الذين عبدوا هؤلاء. مكانكم أنتم وشركاءكم، أي الذين عبدتموهم وأشركتموهم معنا. فزيلنا بينهم، يعني فصلنا المؤمنين عن هؤلاء. وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون. يقول الله، تخيل كما قال في الكهف، جعلنا بينهم إيش؟ موبقا، ما كنا ندري عنكم أصلا. تفانوا في عبادتهم والوصول زعموا إلى الله من خلالهم وهم لا يدرون عنهم. تخيل الخذلان، تخيل الخذلان، واحد قطع عمره في التفاني في عبادة هذا الشخص والقرب منه، ثم فجأة إيش؟ يقول ما كنت أدري عنك أصلا، ولا انتبه لك، ولا أدري عن حالك، لا حول ولا قوة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنا كنا عن عبادتكم إيش؟ لغافلين. نفس المعنى، ما كنا ندري عنكم، ما كنا ندري عنكم. وصور التبري كثيرة يا أخواني في القرآن، الملائكة تبرأوا من معبوديهم، عيسى تبرأ من النصارى كما قال عز وجل، قال عيسى بن مريم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن أعبد الله. والملائكة يتبرؤون والصالحون يتبرؤون والجن يتبرؤون. تخيل هذا المشهد، وهذا معنى قول جعلنا بينهم موبقا يعني هلاكا ودمارا، كان يريد منهم أن يثبوا معهم وأن يقفوا معهم فإذا هم يتبرؤون منهم. فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنا كنا عن عبادكم الغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وش معنى تبلو كل نفس ما أسلفت؟ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وش معنى تبلو كل نفس ما أسلفت؟ يعني لا، هنا ليس سياق الامتحان، هنا سياق إيش؟ أن يتفقد عمله ويشوف، يشوف هذا البلاء العظيم الآن نتيجة، لذلك قال إيش؟ ما أسلفت. يشوف الآن نتيجة، نعوذ بالله. تخيل واحد يتفقد وش عنده وش ما عنده ثم يفاجأ أن ما عنده شيء، ما عنده إلا شهادة بدخول النار، نعوذ بالله من النار. وردوا إلى الله، هذا الرد، هذا الرجع إلى الله مولاهم الحق. أيضرب الناس كل ما يقول حق وضل عنهم ما كانوا يفترون من الدعاء والشرك لغير الله عز وجل. ضل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن الأرض فسيقول الله فقل أفلا تتقون. هذه كما قلنا غير مرة فيها الربط بين إيش؟ التوحيدين، توحيد إيش؟ الألوهية، دلالة الالتزام. قل ما يرزقكم من السماء والأرض، يسألهم قل الله سبحانه محمد، يسألهم ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. طبعا الرزق هنا معروف، رزقكم من الطعام والشراب وغيره من أنواع الرزق. أما يملك السمع، من اللي أعطاكم السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من اللي أخرج البيضة من الدجاجة وأخرج البيضة الفرخ من البيضة الميتة هذه؟ الله سبحانه وتعالى. من اللي أخرج من البذرة الشجرة وأخرج من الشجرة البذرة؟ الله. هذه يخرج الحي من الميت، كلها متعاكسات. هم يقرون بأن الله هو الذي فعل ذلك وليدبر الأمر ويدبر الكون، مدبرات أمره بأمره سبحانه وتعالى، ملائكة تدبر. طيب ما دام مقرون بهذا أفلا تتقون، ما تقدرون حق قدره سبحانه وتعالى وهو الفاعل الحقيقي والرازق الحقيقي والمدبر الحقيقي. لذلك قلنا أن التوحيدين بينهم دلالة، دلالة الالتزام. فمن آمن بالربوبية لازم عليه أن يؤمن بالإلهية، وكان إبراهيم يلزم أباه بالإلهية من خلال إقرار بالربوبية. فخلنا يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا أنت شيئا، أنت كيف أنت يعني حجر ما ينفع ولا يحيي ولا يميت؟ مقر أن الله هو الخالق والرازق، إذن واجب توجه إليه سبحانه وتعالى. لذلك قلت وأقول وسأقول إن شاء الله تعالى أن التوحيد الربوبية ترى بخس حقه بدعوى أن التوحيد الربوبية أهم، وهذا حقيقة أن التوحيد الربوبية أهم، ما نفع بشكل التوحيد الربوبية، لكن هو السلم للوصول إيش الربوبية. ليش القرآن يتكلم عن توحيد الربوبية كثيرا؟ ليش؟ ويلفت النظر للمخلوقات وفي الكون وفي الجبال والحديد والماء ليه؟ يريد أن يعرف الناس به سبحانه وتعالى، آياته المخلوقة سبحانه وتعالى، حتى يعظم قدره عندهم ثم يطلب منهم ما يريد سبحانه وتعالى. أما قولنا هذا أمر في الفطرة وفي العقل ما يحتاج حال ركز عليه، لكن لا يأتي أحد ويفهم من كلامي أن هذا هو اختزال التوحيد في الربوبية. لا، التوحيد المطلوب هو توحيد إيش؟ الإلهية. ها؟ هو الذي يدخل بموجب الإنسان الجنة، يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. لكن كيف الوصول إلى معرفة هذا الرب إلا من خلال إيش؟ آياته المتلوة وآياته المخلوقة سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ربكم حق، دل إلى حق وكل شيء يدل عليه سبحانه وتعالى. لكن فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ هذه عنوان محاضرة قديمة لأخيكم عنوانها فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فعلا ما فيه إلا في السطين يا حق، ما في منطقة رمادية في الحق، ما فيه إلا حق واضح أبلج. ليلها كنهارها تركنا الله سلم هذا الدين بمصدريه بإشعاع المحرق الباطل، فأنا تصرفون، كيف تصرفون عن هذا الحق الواضح؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، قل بالله حقت وقضى وحكم أنهم لا يؤمنون، مهما رأوا من الحق الأبلج ما يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أو المشركين الذين تعبدونهم من حجر وشجر وغيره، هل يبدأ الخلق؟ هل بدأ خلق؟ هل خلق من العدم؟ ثم لو قدر أنه خلق من العدم هل يستطيع أن يعيد الشيء الذي يريد أن يبيده سبحانه وتعالى بعد الموت؟ قل الله وحده يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تفكون، كيف تصرفون عن هذا المعنى؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي إلى الحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الآية سورة يونس ذكرتني بأحد المنحرفين فكريا وتحول في النهاية الليبرالي، وصارت الليبرالية الآن هي يعني نهاية الأمر لهؤلاء الشيوعيين وغيرهم. قديما صار بينه وبين أحد الإسلاميين معركة فكرية للردود حول فلسفة هيجل الفيلسوف الألماني الذي يؤمن بمذهب فكري مذهب المثالي، ليقول أن الأفكار ليست مطلقة، الأفكار نسبية، ليس في فكر مطلق، حتى ما يقول الوحي ومصدر الدائم والباقي هذا كله، كل الحضارات تقوم فكر ويتوهج ويصبح محل انتعاش للناس ثم يحمل بذور ايش الفناء ويتآكر ويقوم على اثر ايش فكر جديد الى كذا متواليات هندسية لقيام الساعة. ما في فكرة مطلقة اللي يسمونها الليبراليين ان احد يملك الحق المطلق، ما حد يملك الحق، بالتالي ما يفرض وصايا على الناس. فصار بينهم ردود طويلة جدا، فقال لهم رئيس التحرير وهو علماني، قال ما لكم إلا فرصة واحدة، كل واحد يرد على ثاني رد أخير ونقفل هالملف ذا. يقول أنا أقفل الملف بهذه الآية، الحق وحق أي يتبع، فلسفة هيج الحق والحق وحق أي يتبع، فلسفة هذه الزندقة التي لا تقول بأن فكر في فكر مطلق إنما الأفكار إيش نسبية هي فلسفة حق. أعوذ بالله، لو كان في كتاب الله فتقول لهم هذا حق والحق ايش اي يتبع. لذلك العلماء يقول لا يجوز الاستثناء في الايمان الا على وجه الثقه فقط في الله عز وجل، انا مؤمن ان شاء الله، لو قلت على وجه الشك رده وكفر ترى، لكن لو قلت انا مؤمن ان شاء الله يعني بتوفيق الله وعنايته الله بيرعاني على هذا الايمان حتى يتوفاني سبحانه وتعالى، هذا المؤمن حق وحق يتبع، كتاب الله بيننا واضح. لكن فلسفة رجل كافر لا يهتدي بالحق ويريد أن يهدي الناس وهو لا يهدى أصلا، ما يمكن. هذه جت على الهامش. إذن قوله سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يهدي الحق، شوف هنا قال الرزق الحسي، هل فيه شركاء يرزقون الرزق الحسي يعني طعام وشراب؟ طيب هل يرزق الرزق معنوي؟ هل ممكن يهدونك يوجهونك يقذفون في قلبك معاني مثلا صحيحة؟ هل من شركائكم من يهدي الحق؟ هل ممكن صنم يهدي الحق ولا إنسان مثل ملحد يهدي الحق؟ ما عنده حق. قل الله يهدي الحق فمن ركن إلى الله وأخذ من الله هدى الله به بعدما اهتدى، أفمن يهدي الحق أحق أن يتبع، يهدي الحق لأخذ من الله، لأن الحق من الله، فاللي أخذ هذا الحق هو الذي إيش يملك هداية الناس. بدانك وش كان ألف العنش يقول اتبعون يهديكم ايش سبحانه وتعالى من الحق، وكان ابراهيم يقول يا ابي يا ابتي قد جاءنا العلم ما لم يأتك فاتبع نهديك شراطا، جاني علم هو عندك يا ابوي، عندي علم من الله، فيها اكثر موثوقية من الله في ان يرسل الحق ويبين معاني الحق، فالذي يملك هذا الحق. لذلك قال عز وجل لكل قوم هاد، ان كل انسان ممكن يهدي، ترى طفل صغير يأخذ أصول التوحيد ويفهمها يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ناس مغرف في الشرك يدعوهم، هذا الحق من الله سبحانه وتعالى على في كتاب وسنة نبيه. أما لا يهدي إلا أن يهدى، هو أصلا غير مهتدي أصلا، يعني هذا الصنم أو هذا الشخص هل هو مهتدي أصلا؟ فكيف إيش يهدي؟ إذا لا يستطيع أن يهدي إلا إيش أن يهدى. فإذا اهتدي هدى، لذلك ينبغي على طالب أن يأخذ من هذا العلم حتى يهدي الناس إلى طريق الحق آيات بينات يفهمها على قواعد العربية وفهم السلف الصالح يمشي. أما يهدي الناس لأشياء وانطباعات وذوق وكذا، وأنا أتصور الطريق كذا، لا ما ينبغي. الطريق مو بس السهولة دي اختصر في في في تأملات عقلية وفي ذوق، لا، إنما هو حق يهتدي بالإنسان. فما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون؟ لذلك قال بعدها وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا. الظن طبعا هنا في سبيل في في توصيفه هنا الظن الذي لا يركن إلى الحق، لأن الظن يسميه بعض العلماء العربية يكون غلبة إيش الظن اللي يرتقي إيش إلى اليقين، فهذا يرتقي إلى اليقين. لكن المقصود هنا الظنون التي مجرد فقط أوهام ليس لها مصدر حق. وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني نفي، وفي ذكر في سياق النفي تفيد إيش العموم. لذلك قال إن يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ظنون وأوهام، وعندهم الحق النازل من الله عز وجل. إن الله عليم بما يفعلون سبحانه وتعالى. هذه جولة في سورة يونس، نواصل إن شاء الله تعالى بعد الإجازة، الأحد القادم يكون إجازة إن شاء الله، بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى بداية الدراسة نواصل الدرس إن شاء الله تعالى، وبعد إن شاء الله الأذان نبدأ في كلمة ما بين الأذانين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.